نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه وفقه ونفه، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أرشد تبارك وتعالى عباده إلى دعائه الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم، فقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، قيل معناه تذللا واستكانة، كما قال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الأعراف. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، ارضعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذين تدعون إن الذي قريب. قال البخاري ومسلم. إن الذي. وقال ابن عباس في قوله تضرع وخفية: إن الذي إن الذي تدعونه سميع قريب، إن الذي تدعونه سميع قريب. أخرجه البخاري ومسلم. سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس في قوله تضرع وخفية: قال السر. وقال ابن جرير: تضرع تذللا واستكانة لطاعته، وخفية يقول: بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه، لا جهارا ومراءه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأرشد الله تعالى وأمر أمر وجوب أن ندعوه سبحانه في كل شؤوننا، وهذا الدعاء هو العبادة في الحقيقة التي خلقنا الله لها. وإما أن يكون الدعاء دعاء مسألة أو دعاء طاعة، ونحن أمرنا بالأمرين: دعاء ثناء ودعاء مسألة ودعاء طاعة وامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك بخشية وحضور قلب، فإن الله تعالى لا يقبل الدعاء من قلب لاه ساه كما جاء في الحديث، وأيضا بيقين في إجابة الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وأيضا بتضرع وخشية وخوف ورجاء، فيجمع العبد في دعائه بدعائه بلسانه، يجمع قلبه ويحضر قلبه عند الدعاء، وأيضا يجمع بين عبادات مختلفة في هذا الدعاء. وهذا الذي ورد وأمر الله به المؤمنين فيعني هم وحدهم أهل التوحيد والإخلاص، هم الذين يقومون بهذه العبادة على أتم وجه وأحسن حال، بخلاف من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله، فلو دعوهم ليلا ونهارا فلا يزيدهم هذا إلا بعدا من الله سبحانه وتعالى، ولا يزيدهم إلا خسارا، ولا ينتفعون بهذا المدعو يعني مثقال ذرة لا ينتفعون به. فهؤلاء كالذين يدعون أصحاب القبور ويدعون الأصنام والأوثان ويدعون الجن، كل هؤلاء عبيد لله سبحانه وتعالى، فلا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف يدعونهم وكيف يستجيبون لهم وهم يعني عن دعائهم غافلون، وهم لا يسمعونهم إذ يدعون، ولا هم يستجيبون لو سمعوا ما استجابوا لكم، فلو سمعوا ما استطاعوا أن يجيبوا ولا يستجيبوا لأحد. فعلى المسلم أن يلجأ إلى الحي القيوم سبحانه وتعالى الذي يقدر على كل شيء، والذي بيده كل شيء، والذي هو خلقك وهو المستحق لذلك سبحانه وتعالى. لا تدعو غير الله، ولا تلجأ إلا إلى الله، ولا تعتصم إلا به، ومن يعتصم بالله يهدي قلبه، فالله هو الذي يهدي القلوب، وهو الذي يعين على نوائب الدنيا والآخرة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فالله سبحانه وتعالى ليس كسائر الناس أو سائر البشر أو سائر المخلوقات. الله يسمعك إذا تناديه وإذا تدعوه في هذه الظلمات. فهذا يونس عليه السلام دعا ربه وهو في هذه الظلمات، ظلمات البحر وظلمات الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله له. هو الذي يسمع سرك وعلانيتك، وهو المطلع على كل ذرة في الأرض وفي السماء. فادعوه وحده لا شريك له، وأخلص له العبادة. والله ما سأل أحد ربه بصدق إلا أجابه الله، وإلا سمعه الله، سمع منه مسألته وأجابه. بل إنه سبحانه وتعالى الكريم العظيم ينزل إلى السماء الدنيا فيتعرض لعباده، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له سبحانه وتعالى، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا هو ربنا الكريم العظيم، عظيم العطاء، عظيم الكريم الرؤوف الرحيم الودود، لا إله إلا هو. فالجأ إليه واعتصم به واطلب منه، وأنت موقن بأنه رب كريم جواد عظيم العطاء، سيعطيك ما تريد ويؤمنك بما تخاف سبحانه وتعالى. فاحرص على ذلك الدعاء الذي أمرك الله به. نعم. بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس، وفي رواية جاره، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل لا يصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به، ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما نعم هذا عبادة السر، هذه من أعظم العبادات، سواء كانت صلاة أو ذكر أو نفقة أو غير ذلك لا أحد يدري به. لذلك ينبغي للمؤمن أن يكون له خبيئة من عمل في السر لعل هذا الذي يعني ينجو به. والثلاثة الذين أطبقت عليهم الغار ما خلصهم ما هم فيه إلا أخلص الأعمال، وهي التي كانت في السر بينه وبين الله جل وعلا. فالناس قديما كانوا يسرون بعملهم ويحرصون على ذلك أكثر من حرصنا نحن على الأعمال، فكانوا يحرصون كل حرص على أن تكون سرا وأن لا يراها أحد، حتى إن بعضهم لا يبكي، كان يبكي 20 سنة، أيوب السختياني رحمه الله يبيت باكيا لله وزوجته معه على الفراش 20 سنة ولا تدري به ولا تدري به. والسؤال هنا كيف درينا نحن وكيف علمنا نحن؟ إن الله سبحانه وتعالى على قدر ما تخفي من عمل وتبتغي وجه الله فإن الله يرفعك ويظهرك، ويظهر هذا العمل بغير عمل منك وبغير كسب منك. فشاء الله وقدر أن يعلن هذا في يوم ما بعد 20 سنة انتبهت زوجته وبلغت هذا عنه وعرفته الأمة بعد ذلك. فأعمال السر هي التي ينجو بها صاحبها، وهو الذي وكثير ما يأمر الله سبحانه وتعالى بالسر في الأعمال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها تؤتوا الفقراء فهو خير لكم. فالله سبحانه وتعالى أمر وحث على إخفاء العمل، لذلك قال تضرعا وخفية. نعم. ولذلك لما قال الله عن العبد الصالح: إذ نادى ربه نداء خفية، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى المتقدم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميع قريب. فسبحانه وتعالى أسمع ولا يحتاج أن تسمع به، إلا بعض العبادات التي جاء فيها رفع الصوت بالعبادة كالتلبية ونحو والتكبير في العيدين ونحو ذلك، فهذا من شعائر الله. وإلا الأصل في العبادات أن تكون في السر، وصلاة السر وصدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. وهذا يدل على ضلال المتصوفة وأهل الخرافة وهؤلاء الذين يرفعون أصواتهم، تجدهم في الطواف: اللهم اللهم، وعالم قاعدين يعني يرفعون أصواتهم بأعلى ما في وسعهم من رفع الصوت بالدعاء وغير ذلك. يا أخي ادعو ربك في نفسك، بارك الله فيك، ليس بهذه المظاهرات يعني تنال القرب من الله والزلفى إليه، وإنما هذا كله من البدع والخرافات. وكذلك ذكرهم الذين يقولون أن نذكر الله ذكرا كثيرا ويرفعون أصواتهم الله آه وهكذا أشياء وأشياء، كل هذه من البدع التي أنزل الله بها السلطان، وما يدل على أن عملهم هذا غير مقبول، أنه مخالف للسنة، وأنهم يراؤون بأعمالهم. وتجد الواحد منهم ماسك مسبحة يمشي بها رايح جاي، يقول حتى يقال إنه من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، همه الإكثار ورفع الصوت بهذا وتلميع هذه الأمور أمام الناس عياذا بالله. نعم. الله المستعان. يا إخواننا، لما تقرؤون لأهل العلم أو تقرؤون النصوص الكتاب والسنة، يعني اجعل ذلك دائما في في في نصب عينيك هو أنك تدعو الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل منك وتستعين بالله سبحانه وتعالى على عملك وعلى تفهمك لكتاب الله، وتنزل هذه النصوص على نفسك وأهلك وعلى من حولك من الناس. هذه قواعد مهمة يحفظوها واهتموا بها، وهو أن هذه النصوص لم تذكر للزمن الأول للصحابة، لا، إذا كانت كما قال بعض السلف، إذا نزلت، إذا قرأت آية في المنافقين جعلتها على نفسي أولا، ثم تنظر، انظر في من حولك. وهذه تفقه أنت في كتاب الله، تتفقه فيه فقها عظيما. هل هذه الآية تطابق واقع الناس في بعض شؤونهم اليوم؟ فتنزل هذه الآيات على واقع الناس، يعني يكون في هذا من الفقه، تدرب نفسك على هذه المسألة، تربط النصوص سواء الكتاب أو السنة بواقع الناس، فبهذا تستفيد جدا وتنتفع. ورأينا يعني من شيخنا الشيخ ابن عثيمين من هذا كثير، فتجد إذا تكلم في الآية استنبط منها أشياء متعلقة بواقع الناس. فعود نفسك على هذا، تكون فقيها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، ذلك أن الله تعالى يقول، وفي رواية: وذلك أن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرع وخفية، ذلك أن الله ذكر عبدا صالحا رضي قوله، وفي رواية ورضي فعله، فقال إذ نادى ربه نداء خفيا مريم. هذا الحديث شيخنا حبيب أخرجه يعني بالنظر في السود والرقائق بإسناد لعله في أضلع، يعني المبارك أضلع، وهو صدوق يدلس ويستوي. فإن نقول بأن إسناد الشيخ الحبيب إسناد إلى من؟ هو إسناد هكذا أخبركم أبو عمر يعني ابن حيوي، هذا يعني محدث المسند، يعني وأبو بكر يعني الوراق، هذا أحد حفاظ الثقات. قال أخبرنا يحيى، هو يحيى بن محمد بن صاعد ثقة حافظ، قال حدثنا الحسين هو المروزي أبو عبد الله ثقة، قال أخبرنا ابن المبارك، قال أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن، هذا المبارك بن فضالة صدوق يدلس ويسوي. سهل نقول بحسن الإسناد، يعني الأثر عن الحسن البصري. نعم. يا إخواننا، الجهد الذي تبذلونه في أثار التابعين، وهي أكثرها في مواعظ وكذا، لا تهتموا كثيرا بها، وهذه كانت وصية شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، أنه اعتنوا يعني بالأحاديث المرفوعة، وبعد ذلك تعتنون بأثر الصحابة، أما من دونهم فالأمر يعني واسع يتسامح فيه، ولا يتعامل معاملة الحديث والبحث والتنقيب ومن هو هذا. هذا الجهد الكبير نبذله فيما هو أولى من ذلك، لأن العمر قصير والعلم كثير، والنقولات هذه تأخذ وقتا وجهدا، ولو نحن بذلناه كما قلنا في الأحاديث المرفوعة والموقوفة لكان خيرا لهم. وعلى كل حال، فالمبارك من فضالا كما تفضلت هو يدلس، ولكن حديثه عن الحسن يعني محتمل كثيرا، لأنه من أخص من يروي عن الحسن البصري. نعم. بارك الله فيك، جزاك الله خير شيخ الحبيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن جريج: يكره رفع الصوت والنداء والصياح، يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء، ويؤمر بالتضرع والاستكانة. ثم روى ابن عباس في قوله: إنه لا يحب المعتدين، أي في الدعاء ولا في غيره. وقال أبو مجلس يعني هو لاحق بن حميد: إنه لا يحب المعتدين، لا يسأل منازل الأنبياء. يعني من الاعتداء، الاعتداء في الدعاء، السجع في الدعاء، الترنم والتغني وتجويد الدعاء. من الاعتداء في الدعاء أن تسأل الله ما ليس لك، كأن تسأله منازل الأنبياء، أو أن يرزق الله إيمان أبي بكر وإيمان عمر ونحو ذلك مما خص الله به أبي بكر وعمر وغير ذلك وغير هؤلاء من الصحابة. أن تسأل الله الإيمان إيمانا كاملا، إيمان، لكن أن يكون مثل فلان ومثل فلان، هذا من الاعتداء في الدعاء. أيضا أن تسأل الله يعني قطيعة رحم، هذا من الاعتداء في الدعاء. إنه لا يحب المعتدين، هذا يدل على تحريم هذا الاعتداء الذي أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور. وكذلك بعض التفاصيل في الدعاء والإطالة في الدعاء والمطمطة فيه، هذا أيضا من الاعتداء في الدعاء، ما يفعله أئمة المساجد دعاء على الكفار، وأن يدمر الله دباباتهم وطائراتهم وصواريخهم وهذا ما كلفك الله، وإنه قل اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، هذه تكفي، كلمات جامعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بجوامع الدعاء، عليك بجوامع الدعاء. فدعوة كما قال أنس رضي الله عنه لما قالوا، لما دعا لهم، دعوه على طعام، فدعا لهم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعد الأكل قالوا له: ألا تدعو لنا يا أبا حمزة؟ قال: ألم أدعو لكم؟ قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تريدوني أن أشقق لكم الدعاء؟ هذا أمر يعني يغفل عنه كثير من الناس، والقبور والدود واللحود و هذا كله من تشقيق الدعاء. نعم، والاعتداء فيه. يعني شيخ الحبيب، أن الأصل أن يجتهد المسلم في الدعاء بالمأثور ما أمكن حتى لا يقع منه اعتداء، وخصوصا ما كان منه من الجوامع، صح شيخنا؟ هو كذلك، جزاك الله خيرا. يعني كبار الصحابة كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه عن الأدعية التي يدعون بها، وهم أهل البلاغة وأهل العلم وأهل البصيرة، ومع ذلك يعلمون أن الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أجمع وهي أحسن وهي وحي من الله عز وجل. أبو بكر رضي الله عنه ماذا نقول، ماذا ندعو؟ اللهم إني أسألك إيش؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت غفور رحيم. علمه هذا وغير ذلك من الأدعية التي كان يعلمها لأصحابه ويحفظهم إياه عليه الصلاة والسلام. فلا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، ولو كان الدعاء جائزا بما تدعو به، لكن المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى وهو أفضل. نعم، بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو مجلس: إنه لا يحب المعتدين، لا يسأل منازل الأنبياء. وهو أحمد عن مولى لسعد أن سعدا سمع ابن له يدعوه ويقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من هذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها، فقال قد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت بالله من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء، وقرأ هذه الآية ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وإن بحسبك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ورواه أبو داود. وروى أحمد أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال يا بني سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور. الطهور تجمع الطهور وهو الماء، والطهور وهو الوضوء، فيجمع بين الأمرين الماء الوضوء والوضوء نفسه. نعم. قال يقول يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور. رواه ابن ماجه وابو داود، وهو اسناد حسن لا باس به والله اعلم. وهذا الاعتداء في الطهور يعني نسال الله السلامه والعافيه هو يعني امر صار سائدا في هذه الايام جدا، وصار مشهورا جدا جدا، يعني لا يكاد واحد يتوضأ بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، بل يتوضأ بما يغسل فيه به أسرته كاملا، وهو يتوضأ وفاتح الصنبور على آخره ويصب صبا ويثج ثجا، وهذا لا شك أنه من الاعتداء. وقد أعجبني عندكم في المغرب أن يعني في عند مغسلة التي يتوضأ منها الناس يعني في إناء يجعلون فيه الماء ويتوضؤون منه، هذا رأيته في أكثر من بيت، ما أدري هل هو بيت لإخواننا هكذا ولا هو أمر سائد في المغرب. هو سائد شيخنا سائد. لو زرتكم في المغرب رأيت العجب العجاب. إذا كنت في المغرب فلا تستغرب. أيوة هكذا. ما شاء الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ينهى تعالى عن فساد في الأرض وأضره بعد الإصلاح، فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد، فنهى تعالى عن ذلك وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه، فقال وادعوه خوفا وطمعا، أي خوفا مما عنده من وبيل العقاب، وطمعا فيما عنده من جزيل الثواب، ثم قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. أقول بارك الله فيك، طبعا الإفساد في الأرض بعد إصلاحها معظم المعاصي والدعوة إليها والفجور والعلمانية والقوانين والنظم الكافرة التي يستعملها الناس والتشبه بالمشركين وغير ذلك، هذا كله من الإفساد في الأرض، وأعظم الإفساد الشرك بالله والدعاء غير الله وما نعرفه جميعا مما هو معلوم من هذا من أفسد الفساد في الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. وقوله وادعوه خوفا وطمعا، هذا يرد على الصوفية أيضا والخرافيين إذ يعني ينسبون إلى ربع العدوية أنها قالت إن كنت أدعوك يعني رغبة في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أدعوك رهبة من نارك فاحرقني بها، ونحو هذا الكلام الذي يقوله المتصوف خلاف الشرع. فالأنبياء كانوا يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقول وأمرنا الله تعالى بأن نجمع بين الخوف والرجاء في العبادة وفي الدعاء، ندعوه خوفا من ناره ورجاء ثوابه، ولا يكون ذلك إن لم يكن ذلك فإن العبد إما أن ييأس من رحمة الله، وإما أن يعوذ بالله يحدث عنده بسبب كثرة الرجاء يعني استهانة بأوامر الله سبحانه وتعالى. وأما إذا جمع بينهما فيكون في اعتدال ولله الحمد. ولذلك قال وادعوه خوفا وطمعا. نعم. في الحديث شيخ الحبيب إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقول اللهم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكلف لك. نعم جزاك الله خير. قال المصنف رحمه الله تعالى يعني يعظم الرجاء ويعزم المسألة ويعني يجمع قلبه عند دعاء ربه سبحانه وتعالى، ويكون راغبا فيما عنده راهبا مما عنده. نعم بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون الأعراف. وقال قريب ولم يقل قريبة لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب أو لأنها مضافة إلى الله، لهذا قال قريب من المحسنين. وقال مطر الوراق تنجزوا موعود الله بطاعته، وفي رواية استنجزوا موعود الله بطاعته، فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين. هو ابن أبي حاتم في تفسيره جعلنا الله إياكم من المحسنين ومن المرحومين، ويعني جمع لنا ذلك لأنه لا يقدر على ذلك إلا هو، ولا يمكن أن تقدر أنت على فعل شيء من ذلك إلا به. فتعبد الله بالله ولله، تخلص لله، وتكون يعني طالبا من الله عز وجل الإعانة على ذلك، كما قال سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فمع كون الاستعانة من العبادة، ولكن العبادة لا يمكن أن تقوم إلا بالاستعانة. فتعبد الله بإلهيته وتعبده بربوبيته وأفعاله. فكما أنك بحاجة إلى أن تخلص في الدعاء، فأنت بحاجة إلى توفيق الله لك بالدعاء. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هما لإجابة الدعاء، وإنما أحمل هم ماذا؟ أن يلهمني الله الدعاء، أن ألهم الدعاء. فهذا فأعجز الناس من عجز عن الدعاء، فينبغي أن نحرص وأن ندعو الله أن يلهمنا الدعاء، وأن يسددنا ووفقنا للدعاء، وأن يذهب عنا هذا العجز. يعني هي كلمة يسيرة أن تدعو الله بلسانك اللهم أعني اللهم وفقني، الله كلمات يسيرة. كم من كلمات وجمل ومجالس تتكلم فيها بكلام كثير. يا أخي دعوة واحدة قد يكون فيها صلاح دينك ودنياك، فلا تستقل بهذا ولا يعني تستصغر دعوة تدعو بها. وإياك والعجز، العجز عن الدعاء هذا أعجز الناس. فلذلك احرص على أن تدعو الله دائما في كل صغير وكبير، في كل مسألة من مسائلك الدينية والدنيوية ادعو وكرر الدعاء وأيقن بالإجابة، فستجد الخير كثير من الكريم الجواد العظيم سبحانه وتعالى. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. جزاكم الله خيرا. أنت جزاك الله خيرا، جزاك الله عنك، بارك الله فيك. الله أكبر. حديث ذكرنا أخوان الشيخ طاهر به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردتم أن تجتهدوا في الدعاء أن تقولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا من الاستعانة بالله على الدعاء، يعني تدعو الله أن يرزقك العبادة، يرزقك الدعاء، وأن يوفقك لحسن العبادة. هذا هو الذي يتفضل عليك بهذا سبحانه وتعالى. نعم. طيب يا إخوان، نقرأ شيء ولو حديث من صحيح البخاري.